ارتكب بعض الاصول التي لم تتفق كلمة اهل السنة والجماعة عليها مما يتعلق ببعض امور الاعتقاد، مما جرى كلام من سلفنا وائمتنا حولها في اثباتها او نفيها، حكم الكلام فيها كحكم الكلام في اختلاف التنوع لا نضلل من يأخذ بأحد القولين ولا نبدع. مثال هذا لله سبحانه وتعالى يدان لا شك في ذلك، ثابت هذا بنصوص القرآن، بل يداه مبسوطتان وله يد يمين ويد شمال، ثابت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم وسنن البيهقي وكتاب معالم التنزيل للإمام البغوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويقبض الله الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. إذن لله يدان يمين وشمال، وهذا ثابت في صحيح مسلم. اختلف أئمتنا من زمن السلف في وصف الله بالشمال، هل نصف أم لا؟ وهذا الاختلاف في أمر من أمور الاعتقاد، فبعضهم يقول نصف وبعضهم يقول لا. من قال لا نطلق هذا الوصف على الله علل هذا بأمرين، وما تكلم بناء عن رأيه ولا يدخل رأيه في إثبات صفات الله فهي سمعية لا دخل فيها للعقول البشرية، إنما علل النفي بناء على أدلة شرعية، قال: ثبت في صحيح مسلم وغيره وكلتا يديه يمين. فلعل هنا الراوي وهمه، والراوي هنا الواهم عمر بن حمزة في روايته عن سالم عن عبد الله بن عمر، عمر بن حمزة لعله وهم، لا سيما وفي حفظه شيء، وليس هو بتام الضبط ولا كامل الحفظ، فلعله وهم فقال هذا اللفظ يمين وشمال بناء على المعروف عنده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بالأخرى، كما ورد هذا في رواية الصحيح، ويقبض الأراضين بالأخرى أي التي هي يمين أيضا. انفرد كما قلنا عمر بن حمزة عن سالم بأنه يقبض الأراضين بالشمال، فقال لعله قال هذا بناء على حسب المعروف عنده، يعني لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليمين يطوي الله السماوات بيمينه ذات على حسب المعروف يمين تقابلها، فتصرف في اللفظ ورواه بالمعنى، فهم ما قالوا اللفظ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ورددناه، لا، وحاس لأئمة أهل السنة أن يردوا صفة ثابتة في كتاب أو سنة، إنما يقولون الشأن في ثبوتها. هذا اللفظ لعل الراوي قاله على حسب المعروف عندهم، أو على حسب المعروف عند العرب من مقابلة الشمال عند اليمين، وإن كان في حق الله اليد التي تقابل اليمين ليست شمالا إنما يد أخرى وهي يمين أيضا. وهذا القول تبناه الإمام البيهقي وإمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وقال: لا يجوز أن نصف الله بالشمال. فلا نقول له: أنت هنا خالفت السنة وأنت ضال. وإذا أردنا أن نضلل إمام الأئمة فنحن أضل من حمر، إنما نقول له: هذا رأي معتبر، ومن قاله لا يقصد نفي الصفة، وما يريد أن ينكر الصفة، كل الله يدان حقيقة تلقان بذاته، إنما الشأن في إطلاق هذا اللفظ وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما قال. هذا ليس كحال الجهمية الذين يؤولون أو ينكرون، لا، هذا يقول الموضوع الآن في موضوع ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أشك في ثبوته، وعرض بلفظ صريح وكلتا يديه يمين، فإذا هنا في ضبط عمر بن حمزة بن سالم شيء، فلعل هذا من أوهامه. فريق آخر من أهل السنة يقولون الرواية في صحيح مسلم، وفتح باب الوهم على الرواة بدون سند ومبرر وحجة يؤدي بعد ذلك إلى عدم الوثوق بالأحاديث، فالحديث في صحيح مسلم، فنصف الله بأن له يدان أولى يمين والثاني شمال، وهذا تبنى عدد من أئمة أهل السنة منهم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد في حق الله على العبيد في آخر باب من كتابه، باب قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال في المسألة الخامسة بعد أن أورد الحديث المتقدم: المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن لله يدان يمين وأخرى، ثم قال: المسألة السادسة الأخرى هي الشمال كما أراد تسميتها بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا إخوة الكلام اختلاف تضاطلة في هذا الأمر. هذا يقول يجوز أن نطلق وصف الشمال على يد الله، ذلك يقول لا يجوز، وكل واحد كما قلنا يعلل بعلة شرعية ومسألة من أمور الاعتقاد والأصول، ووقع الخلاف فيها من باب التناقض. نقول أهل السنة ما أجمع فيها على قول وما اتفقت كلمة فيها، فأنت في سعة. لو قلت لا يجوز أن نطلق لفظ الشمال على الله لما ذكره أولئك من علتين معتبرتين لا حرج، فلو قال أنت الآن في عداد الجهمية والمؤولة، ولو أثبت لا حرج، ولا يقال لك أنت تخالف مضمون الأحاديث الأخرى. لا، لأن الذين قالوا لله يمين وشمال قالوا لا يتعارض هذا مع قوله وكلتا يديه يمين، لأن وكلتا يديه يمين من اليمن والخير والبركة، فالمعروف فينا أن يد الشمال أضعف من اليمين، ليس في حق الله كذلك، كلتاهما الأولى يمين والثانية شمال، ولكن كل منهما مبارك فيه خير، لا يوجد آفة في واحد منهما مطلقا، فالشمال في حق الله كاليمين، بخلاف الشمال فينا فهي أنقص من اليمين. يضاف إلى هذا أن الشمال عندنا لما يمتهن ويسترذل، ليس الأمر كذلك في حق الله. الشاهد إخوتي الكرام مثل هذه الأمور التي دار بين سلفنا كما قلنا خلاف نحوها بتحقيق الكلام في الأدلة، لا يضلل من يأخذ لأحد القولين مع أن المسألة من باب اختلاف تضاد في أصول، فلا حرج في موضوع رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج. الأقوال أربعة: منقولة عن أهل السنة، لا يضلل ولا يبدع القائل بواحد منها، النفي مطلقا، قول أمنا عائشة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، الإثبات مطلقا كما ثبت عن ابن عباس وغيره ببصره وبقلبه، الجمع كما مال إليه كثير من أئمتنا أن من نفى محمولا على نفي الرؤية البصرية، ومن أثبت محمولا على الرؤية القلبية، وهذا ما تبناه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وجم غفير. قول رابع: مال إليه عدد من المحققين من أئمة المسلمين كالإمام القرطبي في المفهم، ومنقول عن سعيد بن جبير غير الوقف، لا نقول بالإثبات ولا بالنفي، فالمسألة لا يوجد فيها دليل قاطع فنتوقف. فمن قال بواحد من هذه الأمور نقول لا حرج عليك، ومن أثبت الرؤيا أو نفى نقول لا حرج عليك ما دام الأمر يتسع. إنما طالب العلم كما قلنا ينظر في هذه الأدلة، فإذا نظر وارتع الإثبات كما قال الإمام ابن خزيمة وقرر هذه المسألة في 50 صفحة في كتاب التوحيد على أن الرؤيا ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام لربه بعيني رأسه، فإن ارتحت إلى هذا فبها ونعمت، ما ارتحت لا تضلل القائل بهذا فهو من أهل السنة الكرام. وكما قلنا المسألة لم يجمع على قول فيها عند أهل السنة، أما لو جاء إنسان وقال بل يداه مبسوطتان نعمته قدرته، نقول له ضال مباشرة بلا توقف، لأن هذا ما قاله أهل السنة ولا حكي عنهم ولا يجوز ذكره، إنما لله يدان يمين لا خلاف في ذلك. الثانية نقول الأخرى أو يجوز أن نطلق الشمال، هذا محل بحث، فلا تضيق هذا الأمر المنقول عن أهل السنة وخذه كما نقل عنهم على التفصيل المذكور، فإن شرح الله صدرك لقول من هذا فقل به واترك بقية الأقوال على أنها مقبولة ولا يجوز أن تضلل القائل بها. وإذا وصل التضليل في هذه الأمور التي كما قلنا لم تتفق كلمة السنة كلمة أهل السنة على قول فيها، يكون قد خرجنا عن السواد الأعظم وشققنا عصا المسلمين. هذا ينبغي أن ننتبه له. اختلاف تضاد، اختلاف تناقض في فروع عملية أدلتها ظنية، أو في بعض أمور الاعتقاد والأصول التي لم تتفق كلمة أهل السنة والجماعة على قول فيها، فنقول ما حكي عنهم، والذي يأخذ بقول من ذلك لا نضلله ولا نبدعه. النوع الثاني من أنواع اختلاف التضاد والتناقض والتعارض يكون في الفروع العملية التي أدلتها قطعية يقينية، حديثها متواترة ولا اختلاف فيها، ويكون في الأمور العقائدية وأمور الأصول التي اتفقت كلمة أهل السنة عليها. فالمخالف هنا يضلل ويبدع ويحكم عليه بالزيغ والانحراف. مثلا نكاح المتعة اتفقت كلمة أهل السنة على أنه منسوخ وهو محرم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد فتح مكة، وقرر هذا في حجة الوداع إلى أبد الأبد. الشيعة بعد ذلك عندما يحلونه ويأخذون به نضللهم بلا توقف، ولذلك تذكر هذه المسائل في كتب الاعتقاد لأنها صارت فيصلا بين أهل السنة وأهل البدعة. المسح على الخفين جائز ثابت بالسنة المتواترة، وقال أبو حنيفة عليه رحمة الله ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه ما يشبه النهار، أي من الأدلة، أي كما أن النهار مكشوف ظاهر كذلك أحاديث المسح على الخفين، ونقل عن 70 بدرية منهم العشر المبشرون بالجنة. فالذي يأتي وينكر المسح على الخفين كحال الشيعة نضلله بلا توقف، مع أنها مسائل فرعية عملية، ولكن نقول الدليل قطعي. فإذا خالف هنا خالف إجماع أهل السنة وشق عصا المسلمين وخالف السواد الأعظم فهو ضال مبتدع وإن كان في فرع عملي. وقيس على هذا بقية الفروع التي أدلتها قطعية ويخالف فيها أهل البدع. ومن فضل الله ورحمته علينا أن الشيعة يقررون أن الذي لا يتمتع ولا يفعل نكاح المتعة فليس بشيعي. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله، وهذا فضل من الله علينا، يعني نعم ما قالوا خصلة نفعلها، يعني من لم يفعل كذا فليس منا فنوافقهم فيها، أما هذه فالحمد لله لا نفعلها، فنحن نتبرأ منهم من الأصل. وهم يقررون أن الذي لا يتمتع ليس بشيعي، وعندهم المتعة دينا يتقربون به إلى الله جل وعلا، ولذلك للمتمتع من الأجر ما ليس للمتزوج. والمتعة أن يتزوج الإنسان امرأة مدة معلومة على أجرة معلومة، إذا انتهت المدة ذهبت لنفسها دون طلاق، كأن يتزوجها وأن ينكحها على 100 ريال مدة أسبوع مدة يوم، هو الزنا بعينه هو. ولذلك لا داعي لا لشهود ولا لغيره، إنما كان في أول الإسلام له حال كما كان الزنا أيضا له حال، أن الزاني في أول الأمر لا يجلد ولا يرجم، ثم بعد ذلك فصل الله لنا الأحكام وأحل لنا ما أحل وتركنا على المحجة البيضاء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النوع من الخلاف، النوع الأول من أنواع اختلاف التضاد انتهينا منه، قلنا نلحقه باختلاف التنوع. النوع الثاني في الفروع العملية التي أدلتها يقينية قطعية وفي الأصول التي اتفقت كلمة أهل السنة عليها، الخلاف هنا مذموم، والمخالف كما قلنا ضال زائغ تائه مبتدع، نتبرأ منه من طريقته وندعوه إلى الرجوع لجادة الصواب وإلى طريقة أهل السنة والجماعة. هذا لا بد منه. لو أن إنسان جاء ليؤول في صفات الرحمن، الرحمن على العرش استوى، استولى، يقول مباشرة ضال مبل، ولا يجوز أن تقول هذا، وندعوه للتوبة ونرتب عليه ما نرتب على المبتدع تماما من أحكام شرعية. هذا لا الآن لا دخل للاجتهاد فيه، وهو أمر من أمور الأصول ومن أمور الاعتقاد لأهل السنة نحوه، موقف موحد إذا خرجت عنه فأنت خرجت عن السواد الأعظم أي صرت في الفرق الهالكة، في الفرق الضالة، في الفرق التي من 72 مآلها إلى الجحيم، إلى جهنم وبئس المصير. فهنا المؤول والمخالف يضلل، الخلاف هنا مذموم، وهذا الخلاف هو الذي عناه الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصومة هنا مذمومة في الله، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآيات. والآية نازلة كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه في المتبارزين يوم بدر في علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنهم أجمعين مع فريق المشركين: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هؤلاء على التوحيد وهؤلاء على الشرك ومحاربة الله المجيد، خصمان اختصموا في ربهم. وإلى هذا الخلاف أشار الله جل وعلا في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. هذا الخلاف مذموم، فمنهم من آمن منهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وإلى هذا الخلاف أيضا أشار ربنا جل وعلا في سورة البقرة أيضا: كان الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على ملة واحدة وهي الإسلام، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فلا يختلفون. أي هذا الاختلاف الذي هو اختلاف التضاد والتناقض، والاختلاف الذي يترتب عليه تضليل أحد المخالفين أو المخالفين، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فلا يختلفون، ولا يقع بينهم هذا الاختلاف وهو اختلاف التناقض. وإذا وقع هذا الاختلاف فهذا دليل على أن من خالف في الحق غضب الله عليه. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فيما يقع بينهم هذا الاختلاف وهو اختلاف التناقض وإذا وقع هذا الاختلاف فهذا دليل على أن من خالف في الحق غضب الله عليه. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. في مرجع ضمير الإشارة مفسر: ولذلك خلقهم قولان كل منهما حق باعتبار. القول الأول منقول بإسناد صحيح عن الحسن فقال: ولذلك خلقهم، يرجع إلى الاختلاف المفهوم من قول الله مختلفين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليختلفوا وليترتب على ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله جل وعلا في أول سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى هذا الجمهور، وهو الذي رجحه ابن الجوزي وغيره: هو الذي خلقكم كافرا ومؤمنا، أي على هذه الشاكلة: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثبت في معجم الطبراني بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله فرعون في بطن أمه كافرا. وثبت في سنن ابن ماجه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الإمام مسلم في صحيحه موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ويشهد لهذا حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يرسل إليه الملك عندما ينفخ في الإنسان الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهنا قول الله: ولذلك خلقهم، أي للاختلاف. والمشيئة هنا تكون مشيئة كونية قدرية، وهي التي لا تخلف مقتضاها، ولا تستلزم محبة الله جل وعلا، ولا تستلزم محبة الله ورضوانه، فقد تكون فيما يحبه وقد تكون فيما يبغضه ويكرهه جل وعلا، لأن الإرادة الكونية هي مشيئة الله العامة وإرادته النافذة في كل شيء فلا يتخلف مقتضاها. والقول الثاني ولذلك خلقهم قال ابن عباس وهذا ثابت في تفسير الطبري وغيره عنه رضي الله عنه بإسناد صحيح ولذلك خلقهم يعود إلى الرحمة أي ليرحمهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي خلقهم الله ليرحمهم إن قيل كيف تخلف مقتضى هذا في حق من ضلوا وافترقوا وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا نقول الإرادة هنا على تفسير ابن عباس إرادة شرعية دينية أي أراد لهم الرحمة فمن أقبل عليها وأخذ بموجبها نالته وإلا فقد فرط في ذلك كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إرادة شرعية دينية والإرادة الشرعية قد يتخلف مقتضاها وقد يوجد وتلازمها وصاحبها المحبة فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه أما الإرادة الكونية القدرية فتكون فيما يحبه وفيما يكرهه ولا يتخلف مقتضاها ولذلك خلقهم للاختلاف فهي إرادة كونية للرحمة فهي إرادة شرعية ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا فيما يتعلق بحال اختلاف التناقض والتضاد وأما المختلفون فأقول إن المختلفين لا يخرجون عن حالتين اثنتين لا ثالث لهما حالة أولى يسيرة يسيرة وسهلة سهلة والأخرى صعبة لا علاج لها إلا بالتخلص منها المختلفون إذا اختلفوا في أمر ما سبب الخلاف بينهم لا يخرج عن أمرين إما جهل بالدليل أو سوء قصد وخبث قلب وفساد نية فإذا كان سبب الخلاف بين المتجادلين بين المختلفين جهل سرعان ما يزول لأننا إذا اجتمعنا وقلوبنا طاهرة ونريد الحق وكل واحد عرض ما عنده نصل لمراد الله فالله عندما أمرنا باتباع الحق نصب له دلائل هي أظهر من منارات المساجد ليهتدي السالكون إلى الحق فإذا كنا نريد الحق إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإذا كنا نختلف في أمر واجتمعنا لنزيل الخلاف إذا كان سبب الخلاف بيننا جهل بالدليل سرعان ما يزول ونتعانق ونتصافى وكل واحد يدعو لصاحبه في جميع أحيانه وإذا كان الخلاف سببه سوء قصد وفساد نية وخبث طوية فهذا لا يمكن أن يزول لأنك كلما أتيت بحجة كلما ازدادت عنادا وجدالا بالباطل كما قال الله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولذلك قال نبي الله موسى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام للعات فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا أنت تعلم علم اليقين صدق ما جئتك به ولكن تريد أن تجادل بالباطل وأن تستخف قومك ليطيعوك لقد علمت فإذا كان الخلاف سببه سوء قصد فلا يمكن أن يزول ولذلك حذر أئمتنا من مجادلة الأهواء أهل الأهواء ومجالستهم والاقتراب منهم لأن سبب عدم اتباعهم للحق فساد نية الله جهل عندهم بأدلة الشرع ولذلك كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا جاء مبتدع من أهل الأهواء ليناظره يقول له أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله موضوع الجدال مع أهل الأهواء لا فائدة منه وقال رجل لأيوب السختياني عليه رحمة الله من أهل البدع والشيخ أيوب من أئمة أهل السنة الكرام قال المبتدع لأيوب السختياني كيف حتى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة ما بيني وبينك كلام ما دام الخلاف بيني وبينك سببه سوء قصد فإذا كان الخلاف سببه سوء قصد فهذا داء وخيم لا يمكن للإنسان أن يهتدي إلى الحق إلا إذا تجرد وتخلى من هذا الداء وهذا المرض إخوتي الكرام والمجادل لغيره في جميع أحواله ينبغي أن يتحلى بخلق الإنصاف سواء مع الذين يناظرهم في حال كون المسألة تختلف اختلافا تنوعا ويبحث المسألة للوصول إلى مراد الله معهم حسب ما في وسعهم، أو كان يبحث المسألة مع الذين يخالفون اختلافا يخرجون عن أهل السنة؟ فينبغي أن يوصف مع الصنفين، وأن لا يشتط في الكلام على واحد منهم، فالإنصاف هو خلق المسلم. ولذلك أثر عن الشافعي عليه رحمة الله ثلاث جمل يقول ابن حبان، والكلام منقول عنه في أواخر كتاب مناقب الشافعي وآدابه لابن أبي حاتم، ألحق في الكتاب هذا النص لابن حبان، ثلاث جمل أثرت عن هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله ما سبق إليها، يقولون وما قالها أحد بعده، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول عليه رحمة الله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد وأن يوفق وأن يظهر الله الحق على لسانه. والأمر الثالث يقول وددت لو أن جميع الناس تعلموا علمي ثم لا ينسب إلي حرف منه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما نظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد ويوفق وأن يعان يظهر الله الحق على لسانه. والأمر الثاني لو أن جميع الناس تعلموا علمي ثم لا ينسب إلي حرف منه. فإذا كنت تناقش بعض الضالين الزائغين المبتدعين ويقول قولا كفرا، فلا داعي لأن تشتط في الكلام عليه، تقول له تأويل نصوص الصفات كفر، ولا يلزم من هذا أنه كافر، لأن التكفير المعين له شروط قررها أئمتنا فلا بد منها. قد يكون القول كفرا والقائل به لا يكفر لأمور قررها أئمتنا، انظروا هذا في كتاب مجموع الفتاوى في الجزء 23 في صفحة 350، يقول إذا تكلم الإنسان بقول كفر ولا يقصد به المشادة ولا المحادة، إنما هكذا كما يفعل أهل البدع أداه عقله إلى هذه المتاهة وهذه الضلالة، فلا يجوز أن نكفره، يقول لاحتمال أن الدليل لم يبلغ، ثم يقول إذا بلغه احتمال لن يسلم بثبوته، تقول له هذا حديث ثابت، يقول ما ثبت عندي، ثبت عندك وأنا أشك في ثبوته. الأمر الثاني بلغه وثبت عنده لم يفهمه على وجه التمام، فهمه بعد أن ثبت عنده وبلغه عنده شبه لا زال حول النص، لا نقول نحن هذا لنبرئه من الضلال والزيغ، إنما لئلا نخرجه من الملة. ولذلك كان أئمتنا وعلى رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يكفرون المعتزلة، وكان يقول للإمام المعتصم يا أمير المؤمنين بما تستحل دمي، ولو كان كافرا لما أطلق عليه هذا، إنما الكلام الذي أتى به كفر. ولذلك نقل عن الشافعي وغيره في موضوع فتنة الجهمية في خلق القرآن وقال هذا كفر، إنما لو أن إنسانا قال بذلك لا نرتب الكفر عليه ونخرجه من الملة ونرتب أحكام الكفر عليه إلا بعد أن يبلغه الدليل وأن يثبت عنده وأن يفهمه وأن يعلم أنه على ضلال. والأمر الرابع أن لا يكون عنده شبهة، فإذا هذه الأمور ما ثبتت في حقه لا نرتب عليه حكم الكفر. قررها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كما قلت في الجزء 23 في صفحة 50 و300، وموضوع التكفير كما قلت يحتاج إلى محاضرة لاستعراض هوس المهوسين في هذا الوقت الذين يكفرون أهل الأرض إلا أنفسهم، بل كفروا أنفسهم أيضا، ووصل بهم الشطط إلى أن كفروا النبي عليه الصلاة والسلام وخليل الله إبراهيم. أما النبي عليه الصلاة والسلام كفر لأن الله يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وتحريم الحلال كفر، فالنبي كفر ثم تاب. وهكذا خليل الرحمن عندما رأى الكواكب قال هذا ربي، كفر ثم تاب. نعوذ بالله من هذا الضلال. وإذا قلت لكم إذا كان في نهاية المطاف يكفرون أنفسهم، فاخذوا حكمهم على أنفسهم من ألسنتهم ودعوا حكمهم على غيرهم. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الزيغ والضلال. الأمر الرابع إخوتي الكرام وهو آخر الأمور ولن أطيل الكلام عليه، ولعل الله جل وعلا أن يمد في حياتنا لنتكلم عليه في محاضرة خاصة. أن الأمر إذا كان كذلك والفرق كثيرة والأهواء منتشرة وثيرة، فينبغي للإنسان أن يكون له قائد مرشد موجه يوجهه إلى السداد والصواب. في ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله في الحية أن الإمام أحمد عندما حج كان يرافق ويلازم الإمام الشافعي في مكة، فيقال له: تترك حلقة سفيان بن عيينة وهو شيخ أهل مكة وأمير المؤمنين في الحديث ثم تجالس الشافعي؟ فيقول: إذا فاتتني حلقة سفيان بن عيينة لا يضرني ذلك في علمي ولا ديني ولا مروءتي، لأنني إذا ما حصلت الحديث عالية أحصله نازلة، أمر يسير. سفيان بن عيينة غايته أن يروي الأحاديث بالأسانيد، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 أشخاص أخذه من بغداد بواسطة 6 أشخاص، ما يضر الحديث هو عال أو نازل. إنما هذا الشافعي إن فاتني عقله يوشك ألا أدركه إلى يوم القيامة. وكان يقول لإسحاق بن وارة في بغداد: هل جالست الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطته، والله ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه ومحكمه من متشابهه حتى جالسنا هذا الفتى من قريش، فكيف أنت؟ كان يقول لإسحاق بن وارة في بغداد: هل جالست الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطته، والله ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه ومحكمه من متشابهه حتى جالسنا هذا الفتى من قريش، فكيف أنت لم تجالسه؟ وكان يخبر عن نفسه أنه ما صلى صلاة إلا دعا فيها للإمام الشافعي. فقال له ولده عبد الله: من كان الشافعي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. هذا حال العالم الفطن البصير اليقظ الذي عنده عقل سديد رشيد ويسير على شرع الله المجيد. الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ لا. الجسم بلا عافية لا يصلح، والدنيا بلا شمس لا تصلح الحياة فيها. فإذا حصلت من هذا وصفه فهنيئا لك هنيئا، وإذا لم تحصله فلا أقل من أخ صديق صادق تنصحه وينصحك، المرء على دين خليله. وينبغي أن تكون صحبتكما من أجل الله ولأجل التناصح في الله. ولذلك كان الصحابيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التقيا لا يتفرقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما ثبت هذا في معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله ثقات عن أبي مدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت الأول فعض عليه بالنواجذ وصاحبه وابتدي بما يرشدك إليه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجدته فلا أقل من الثاني، وكل من الصنفين لا أقول إنهما معدومان في هذا الوقت، موجودان ولكن بقلة. شيخ صالح وصديق صادق ناصح موجودان بقلة، فإذا حصلت هذا فاسترشد بأقوال أخيك وانصحه واقبل نصحه على حسب شريعة الله جل وعلا. وكما قلت ينبغي أن يوسع الكلام في هذين الأمرين، فلعل الله ييسر ذلك في وقت آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.